نعود إلى رسالة بعثها المستمع سالم من المنطقة الشرقية، وعدنا المستمع الكريم والإخوة أن نعرض أسئلته في مطلع هذه الحلقة. يقول السائل: انشغل الناس بالدنيا وأصبحت ملهياتها أعظم من أن تذكر، بل إن البعض من الكتاب ربما رفض أن يكون الحديث عن الموت أو عن مفارقة الحياة، ويقول: أنتم تجيدون ثقافة الموت، وهذا يتنافى مع عمارة الأرض وبناء الحياة، فينبغي أن يكون المسلم دائما يتحدث كيف تعمر الأرض لا كيف يموت الناس، لأن هذا يصدهم عن العمل والعطاء ويصيب الناس بأمراض نفسية. أنا في ظني أن هذا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فهل أنا محق؟ وكيف يمكن لنا أن نذكر الموت مع عمارة الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. هذا السائل أو هذا المعترض على ذكر الموت وخراب الدنيا وغير ذلك إنما حمله على ذلك تعلقه بالدنيا وغفلته عن ما سواها فيما يبدو. أنصح الخلق إلى الخلق وأعلمهم بما يصلحهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بذكر الموت والإكثار من ذلك. ثم هل تعطلت الدنيا في السابق يوم كان المسلمون على قدر كبير من الصلاح والتقى، خشوع في الصلاة وبكاء عند استماع الآيات؟ هل تعطل الدنيا هم، أم أنهم عمروا الدنيا عمارة لم يسبقهم أحد إلى مثلها؟ الدنيا ينبغي أن تعمر حقيقة، لكن بالمنهج السليم والعمل المصاحب لطاعة الله جل وعلا. الإنسان كلما غفل عن الموت غفل عن الاستعداد للآخرة. إذا ذكر الموت تذكر ما هو قادم عليه وما يحتاج إليه إن كان يعقل، فينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الرحيل عن هذه الدنيا. الله يقول للعباد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا وأمثاله يقول: يا أيها الناس اغفلوا عن كل ما يتعلق بيوم غد. الاستعداد للموت بزاده الذي هو تقوى الله جل وعلا بالإكثار من الطاعات والتبرؤ من المعاصي والسيئات، مثل هذا الذي ينصح بالبعد عن تذكر الموت ينبغي أن تستبعد مجالسته، لأن الناس إما أن يكون فيهم جليس خير يذكر بالآخرة ويخوف جلساءه من الغفلة، فإن الإنسان ما يجتمع في اجتماع ولا يجلس مجلسا ثم ينفض المجلس دون شيء من ذكر الله إلا انفض عن سوء وشر وبلاء. ربنا جل وعلا ذكر الموت كثيرا في القرآن الكريم، هل يريدنا أن لا نقرأ الآيات التي فيها الموت؟ إنها زلة وغفلة، فنسأل الله أن يوقظنا جميعا ويصرفنا عن كل غفلة وزلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه محبة الخير تخرجت من الجامعة لكني لا أريد أن أعمل في وظيفة معلمة، وهو أني أريد أن يتقدم لي شخص لذاتي لا لأني معلمة، وأنا على ثقة من تجربتي من حولي من النساء العاملات أنهن لم يستطعن الجمع بين كل شيء، البيت والزوج والأولاد والتربية والقيام بحق الجميع، إذ لا بد من وقوع التقصير في شيء، إلا أني سوف أسجل في دورة شرعية، وإذا بقيت عليها حتى بعد أن أتزوج لا تضر لأنها يوم بالأسبوع، هل أحاسب على فعل هذا لأني تعلمت علما ولم أقدمه لغيري رغم أن نيتي أن أتفرغ لبيتي؟ لا شك أن تفرغ المرأة لبيتها وزوجها وذريتها والأخذ بجانب الصيانة والبعد عن الانطلاق للأسواق والتجمعات من أكرم صفات المرأة مع طاعة الله جل وعلا. الرجال قوامون على النساء، وعند فساد الأحوال يشترك الرجال والنساء بالقوامة، وينتج عن ذلك ما هو ظاهر في المجتمعات التي تخلت النساء أو أخليت مسؤوليتها من رعاية البيوت وتربية الذرية. كيف تتربى الذرية على خادمة أو خدم، والأم مدرسة أو كاتبة؟ كل هذا ينافي ما ينبغي أن تكون عليه نشأة الأسر والأحوال. ينبغي للراغب بالمرأة الصالحة أن يحرص على مثل هذه المرأة إذا علم عنها صلاحا وتقى ومخافة الله، والظاهر إن شاء الله أنها من ذلك من هؤلاء. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يكون زوج الأخت محرما في السفر مع وجود الأخت ووجود المحارم في الجهة التي سيتوجه إليها؟ لا، المحرم إنما هو أخ المرأة أو ولدها أو من تحرم عليه إلى الأبد، وأما زوج الأخت وإن كان يحرم عليها ما دامت أختها في ذمته لكنه ليس من المحارم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يسأل عن حكم الخضروات المزروعة الكثيرة، هل عليها زكاة حيث إنها دخل لتجار، وهي أكثر أحيانا من دخل القمح أو النخيل، فهل عليها زكاة؟ على أثمانها زكاة، وفيها حقوق غير الزكاة، لأن الزكاة هي المفروضة التي من أبى أن يدفعها اهتز دينه وربما فقد الإسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالزكاة والصلاة والشهادتان، هذه الأركان الثلاثة هي قوام العصمة، عصمة الدم والمال إلا بحق الإسلام. ثم يأتي الإنفاق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إن في المال حقا سوى الزكاة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الماشية بذل شيء من لبنها عند الموع عند الورد وغير ذلك. ما توفر لمالك هذه الخضروات من نقد إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة قطعا. أحسن الله إليكم. اعتمرت ومعي أحد أطفالي وهو في سن التاسعة، وعند الطواف كان الوضع زحاما فرفض الإكمال فأخرجته وأعدته إلى السكن وتحلل من إحرامه، هل علينا شيء الآن تجاهه؟ ولا شيء عليه، لأنه في حال لا تجب عليه الأحكام، وما دام أن ذلك تعذر عليكم بالنسبة له فأنتم أيضا لا شيء عليكم إن شاء الله. ولو احتضتم من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. فذبحت ذبيحة عنها لفقراء مكة، هو ليس عليه وزر، ولكن الذي أدخله في هذا النسك وهو لا يثق بأنه سوف يقوم بأدائه، يكون مثل هذا يمنعه من تكرار ذلك. ومع ذلك إذا حصل التكرار يصطح في ذهنه الاشتراط أنه إذا تأبى يتحلل ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. إذا كان علي دين للغير، هل الزكاة علي أو على صاحب المال؟ الزكاة على مالك المال، ولا يجوز للإنسان أن يشترط عليه أن يدفع زكاة القرض أو زكاة الدين، لأن هذا من أبواب الربا ولا يحل. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أن ترضع المرأة طفلها أمام محارمها كأخيها وأبيها وغير ذلك؟ ينبغي أن تستر، تضع على ثديها غطاء ولو كان الأمر يحتاج إلى إرضاع الطفل. ينبغي لا تتساهل المرأة بإخراج ثديها أمام الرجال من إخوانها وأبنائهم لترضع رضيعها. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: هل يجوز الدعاء بدون أن يكون الإنسان على وضوء في وضع غير الصلاة، كان يكون جالس مثلا أو مستلقي؟ وهل تجوز قراءة سور من القرآن الموجودة في كتيبات تحتوي على سورة ياسين أو الكهف بدون أن يكون الإنسان على وضوء؟ نعم، يجوز ذلك إن شاء الله. والدعاء مشروع على كل حال، يشرع للمرأة في حال حيضها، ويشرع للمرأة في حال الجنابة. فليس له وقت محدد ولا حالة محددة، إلا أن الإنسان في وقت قضاء الحاجة من بول أو غائط ينبغي أن يكون صامتا حتى ينتهي من قضاء حاجته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الدعاء في أمور الدنيا أثناء الصلاة. ربما اعترض لي في بعض أمور دنياي أشياء كثيرة، فأسأل الله تعالى في صلاتي. لا بأس بذلك، يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بطلب أي شيء مباح مثله لمثله، إلا أن الصلاة يجمل بالإنسان أن يعتني بشغلها بما فيه النجاة من عذاب الله جل وعلا، والفوز بعفوه وكرامته ورحمته وجنته كلما أمكن، فهذا هو الأولى. ومع هذا يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته بتفريج كربة من كرب الدنيا ما لا يقدر عليه، ولا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فضيلتكم حول بعض القضايا المتعلقة بطلب العلم. يقول: أنا متردد بين حفظ بلوغ المرام والجمع بين الصحيحين في أثناء العطلة، فما نصيحتكم لي في هذه المسألة؟ حفظ بلوغ المرام يعينك على معرفة غالب أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام ليست محصورة في الصحيحين. وإن أمكنك أن تحفظ هذا وذاك فلا شك أن هذا خير عظيم. يمكن أن تقول أو يقال إن فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم غنية كبيرة، وعلى سبيل المثال فإن العلامة عبد الغني بن سرور المقدسي ألف كتابا اشترط على نفسه أن لا يكون فيه إلا ما اتفق عليه الشيخان، وذلك كتاب عمدة الأحكام. لكن بهذه العطلة وكتاب بلوغ المرام هو المقرر في كثير من الكليات في المملكة الشرعية، حفظك إياه يعينك في مستقبلك على استذكار أدلة ما أنت مشتغل فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن مطولات العقيدة، هل تنصحونه بكتب في هذا الشأن؟ إذا كان عنده وقت وعنده فهم فأنصحه بقراءة هذه المطولات، على سبيل المثال شرح الطحوية وهو مقرر من مقررات الكليات الشرعية في المملكة، فهي شرح رسالة الطحاوي، وهو من الكتب المهمة، لكن ينبغي أن لا يقرأ الإنسان هذه الكتب قراءة المطالعة كأنما يقرأ كتاب قصة من القصص. ينبغي أن يقف عند مواقف الاستذكار والتذكر والتأمل، وأحوال من هم على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، ثم يحمد ربه ويشكر مولاه الذي من عليه بالثبات على هذا المذهب الكريم، مذهب أهل السنة والجماعة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول سائل: نلعب ما يسمى البلياردو للتسلية، ونلعب أحيانا على أن الخاسر هو الذي يدفع إيجار الطاولة، مع العلم أن البلياردو هذه لعبة يدوية ولها محلات الآن منتشرة في كثير من الشوارع. هذه الألعاب كلها من الباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل له نلهون سام فباطل إلا ما كان من كذا وكذا، ولم يذكر هذا البلياردو ولا غيره من الملهيات. فهذه أقل أحوالها أنها مكروهة كراهية شديدة، وإذا كان فيها تعويضات فهي محرمة تحريم لا شك فيه. وإذا كان هذه الأجرة يكلفها الخاسر فهذا أيضا من باب أكل المال بالباطل. ينبغي أن يشتغل الناس بما ينفعهم في حياتهم أو مماتهم أو في الحياة والممات، وكل نفع اشتمل على باطل فهو في الحقيقة غير نفع، وإنما هو ضار مضر، ينبغي للمسلم أن يجتنبه غاية الاجتناب. والله المستعان. أحسن الله إليكم. أثناء خطبة الجمعة يدعو الإمام، وألاحظ أن البعض لا يرددون وراءه والبعض يردد، فمع من الصواب؟ لا أدري ما معنى يردد، هل يقول مثل ما يقول؟ فهذا لا يجوز، أو أنه يؤمن، إن كان يؤمن فإن شاء الله لا حرج، أما ما يكرر مع الإمام ما يقوله في خطبة يوم الجمعة فهذا نوع من اللغو، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وليس معنى لا جمعة لم تصح تلك الصلاة، لكن لم يصح له ذلك الثواب. أحسن الله إليكم. هل يجوز الدعاء جماعة عقب كل صلاة؟ اتخاذ ذلك عادة نوع من البدع، وإن كان في حال دعاء، الدعاء من حيث هو عبادة، لكن إذا اتخذت له طريقة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمت تلك الطريقة وظن ملتزمها أن ذلك هو الأفضل، فإنه يكون تشريعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي أن تحذر البدع مهما أعجبت الإنسان وظن أنها إعانة على الخير، لا، إعانة الخير التمسك بما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. ما حكم كتابة الرواية التي لم تحصل أصلا أو كان جزءا منها قد حصل، وخصوصا إذا كان فيها إنكار للمنكر بطريقة غير مباشرة، ويريد من كتبها أن يوصل رسالة وهدفا ساميا إلى المطلع بحكم انتشار مثل هذه الروايات؟ ينبغي أن لا يستغل الكذب في إرادة خير، ولا يتكلم الإنسان إلا بالواقع الحقيقي، وإن غير نسبته لأحد أو لغير أحد من الناس، أما أن يقول كذا وكذا وكذا شيء لا وجود له فهو داخل في الكذب، والكذب تختلف أوضاعه منه الكذب الذي يقضي على دين المرء وربما يقضي على دينه ودنياه، ومن الكذب الذي يكون أقل، فالذنوب فيها كبار وصغار، إلا أن صغار الذنوب إذا تكاثرت أوشكت أن تقضي على الإنسان. ذكر